يا أيها الإخوة المسلمون، كما علمتم أبي طالب رضي الله تعالى عنه يكثر من طرداد بيتا بمشيئة، كل امرئ مصدقا في أهله والوقت أدنى من شراء نعيمه، كل امرئ مصدقا في أهله والمرض أدنى من شراك نعيمه. ما أسرع أن تمر الدنيا أيها الإخوة بكم وتدخلون باب الآخرة، فاعرفوا أن الموت قريب منكم قرب شراك نعي أحدكم إليه. قال خالد العلوي: فطبنا عتبة بن غزوان خطبة وهو وكان واليا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، أما بعد، فإن الدنيا آذنت بكم، أي أعلمتكم أنها على وشك النهاية، وأقبلت حذاء، أي تمر مسرعة الليالي فيها والأيام، وأقبلت حذاء، ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصافها صاحبها. يعني كيف إذا شربت كأسا من الماء وبقي فيه شيء شربته بعد ذلك على عدد، فبقي من الدنيا كما تبقى في أسفل الكأس شيء من الماء يتصافها صاحبها. ألا وإنكم مرتحلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما عندكم، فانتقلوا أي الآخرة بخير ما عندكم. إنه ذكر لنا أن الحجر ليلقى في نار جهنم 70 خريفا لا يدرك قعرها. أيها الإخوة المسلمون، ثم يتابع عتبة قوله، ثم يتابع عتبة قوله فيقول: وقد ذكر لنا أيها الإخوة فلا تعجبون، هو يقول هذا فلا تعجب، فإنه ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، وإنه ليمر عليه يوم وهو قصيد أي من الزحام. فانتبهوا إلى قوله أيها الإخوة إنكم مرتحلون، فانتقلوا إلى الدار الآخرة بخير ما عندكم، وأنتم في شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنتم في أيام مولده، فإياكم أن يكون انتقالكم إلى الدار الآخرة بأسوأ ما عندكم، وأنتم في أيام تمتحنون بها، يمتحن بها الحافل بما أصدر من قرارات أنه سيغلق أبواب الشر في هذه الأيام، وسيمتحن فيها المحكوم، فإنها إن كانت مفتوحة ثم ارتادها فإنه سيرتحل إلى الله بأسوأ ما عنده، نسأل الله العافية. أيها الإخوة المسلمون، يمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ليلة وهو يتفقد أحوال المسلمين في منتصف الليل وبعده، يسمع رجلا يتهجد أن يصلي في الليل يقرأ قول الله تعالى من سورة الطور، والطور وكتاب مسطور، حتى إذا وصل إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله لقسم الحق، والله لقسم الحق. ثم يعود إلى بيته فيمرض شهرا ولا يعلم أحد بما مرض. أنتم في أيام اختبار وامتحان، فأقبلوا على الله بخير ما عندكم، وإياكم حاسبكم ومحكومكم أن يرسم في هذا الاختبار، ونحن ننتظر من الحاكم المسلم أن يكف أبواب الشر عنا، وننتظر من المحكوم المسلم أن يشكر لحاكمه هذا الفعل إذا فعل، وأن يبتعد عن المعصية هو وأهله ومن سيسأل عنهم يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، تذكروا أن الموت أقرب إليكم من شراك معكم، وتذكروا ما ذكره أحمد بن الحواري يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم على منبر دمشق يقول: يا أيها الناس، والله ما من رجل من أهل الجنة تمر عليه ساعة إلا ويضاعف له نعيم لم يكن راه من قبل. وما يمر على أهل وما يمر على رجل من أهل النار ساعة إلا ويستنكر ألوانا من العذاب لم يكن يعرفها قبل، لم يكن يعرفها قبل. أيها الإخوة المسلمون، كان الأوزاعي يقول: ينادى في النار يوم القيامة: يا نار أحرقي، يا نار اشتفي، يا نار أنضبي، كلي ولا تأكلي، كلي ولا تأكلي، لا يموت فيها ولا يحيا. أيها الإخوة المسلمون، من عرف هذا أنه من عرف هذا نظر أنه ممكن على الله عز وجل فيستقيم على الطاعة كاملة. أيها الإخوة المسلمون، إياكم والغفلة، إياكم أن تغفلوا عن هذا، لأن الغفلة من أبشع أمراض القلوب، وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إياكم أن تكونوا ممن تلهو قلوبكم أو تلهو أفئدتكم في شهر الظلم وفي أيام هي عند الله تعالى كبيرة وكبيرة. لاهية القلوب، وإياكم أن تلهوا أيها الإخوة وتفكروا في ساعتكم هذه في عرصات القيادة وساعاتها. تفكروا أنكم بحاجة عندها إلى حسنة واحدة لا يعطيها الأمر له ولا يعطيها الإذن لها. أيها الإخوة المسلمون، والناس عندئذ ثلاثة أقسام. قسم أيها الإخوة لا أحد له، وهو الجفاء الفجر. قل هل نبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة بدلا. هذا الصدق لا حسنة له، فلا يرفع له ميزان ولا ينشر له ديوان ولا تقام له صفحة، وإنما يرتفع خلق من النار ضخم يلتقط كل واحد منهم كما يلتقط الطير الحبة وينطوي عليه ويأخذه في ميعادها ويصرف منادي: أولئك الذين كذبوا على ربهم. لا ميزان ولا حساب، معروف الكفر يشهد عليهم. وفي أثر أيها الإخوة الذين لهم سيئة، يعني مال كبير الصغائر يقولها ويعفو الله عن صغائرهم. أيها الإخوة، وهؤلاء الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، ينادى مناد: سعدوا وسعد جدهم، سعدوا سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وإنادى في الأولين: لقد شقوا شقاء لا سعادة بعده أبدا. أيها الإخوة المسلمون، هؤلاء الذين لا ينصب لهم ميزانا فيكونون في النار، وأناس تأخذهم الجنة فلا ينصب لهم ميزان ولا حساب ولا ديوان، أولئك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الحمادون. ينادى ليكن الحمادون إلى رضوان الله عز وجل، فيقال: من هؤلاء؟ يقول هؤلاء: يقال هؤلاء أهل البلايا، لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان. وقد ورد عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال جدي محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني، يا بني، يخاطب الحسن: كنت نوعا تكن من خير الناس، ارضى بالقناعة من أبرياء الناس وخيرهم، القناعة الكنز لا يخفى، وابت الفرائض تكن من أعبد الناس. يا بني، إن في الجنة لشجرة يقال لها شجرة البلوى. يا بني، إنما يأتي إليك يجمع الصابرون الذين صبروا على البلاء في الدنيا فيصب عليهم النعيم صبا ولا يقام لهم ميزانا ولا يقام لهم دواء. يعني يا عبد الله وصفه ذلك ايها الاخوه وهم الذين عملوا السوء وعملوا الحسنات ويلتفت عليهم الامر ويظنون ان حسناتهم اكثر من سيئاتهم او بالعكس. والله تعالى يعلم كل شيء عنهم ولكن يريد ان يزن لهم اعمالهم حتى يقيم العدل وحتى يريهم ما قدموا في الدنيا. فكونوا ممن يقدم الخير لعلكم تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هؤلاء تجزى أعمالهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يضيع الله عليك شيئا أبدا. ولقد ورد أن رجلا رأى بعض تلامذته وقد مات في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال بذل حسناتي وسيئاتي فزادت سيئاتي على حسناتي. واذا بتربه تسقط من السماء في المنام يرى ذلك فتقل ميزان الحسنات بها. فاردت ان اعرف ما بهذه الصوره ففتحتها واذا تراب كنت حسبته على قبر مسلم. يعني حتى اشكره فالله تعالى ما نسيها لعذاب يبدا بل حفظها وكذلك. وإذا بها كفة حفنة حفة من تراب كنت غطيت بها فرنسا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء حين نكون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وحين نختبر فننجح في اختبار الاتباع عز وجل. فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. أيها الإخوة المسلمون هذه الفئة يقيس يضع الله الميزان لها ليظهر عدله في عقابهم ويظهر عفوه اذا اراد ان يعفو عنهم. والله تبارك وتعالى هو الذي يامر بنص الميزان ويوكل به جبريل. وهناك لا دراهم ولا دنانير ايها الاخوه وانما يقول الله يا جبريل زد واوف بعضا لبعض من الحسنات والسيئات. هناك وفاء يكون في حسنات وسيئات لا بدراهم ودنانير. يا جبريل زد لان جبريل هو الموكل بالميزان يوم القيامه. ايها الاخوه المسلمون تفكروا في هذه الساحات وفي هذه العرصات وفي هذه المواقف واعلموا ان نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يطوف في هذه الاماكن يتفقد امته. وقد عن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها فيما يقول الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه على رجلها وأخذه معه. فتذكرت عائشة النار والآخرة والمواقف فبكت فصفقت دمعة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت. فقال ما بك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تذكرت النار والآخرة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما في ثلاث مواقف فوالله لا يذكر أحد أحدا إلا نفسه. يا عائشة إذا نصب الميزان فلا يذكر أحد أحدا إلا نفسه وإذا كنا على الصراط فلا يذكر أحد أحدا إلا نفسه وإذا تطايرت الصحف فلا يذكر أحد أحدا إلا نفسه. وقال أنس يا رسول الله أسألك الشفاعة. فقال يا أنس سأفعل. قال يا رسول الله فإن أجرك في ساحات القيامة وعرصاتها. قال يا أنس تعال الصراط فستجدني. قال فإن لم تجدك يا رسول الله. قال فعند الميزان تجدني إن شاء الله تعالى. قال فإن لم تجد قال فعل الحوض فإني لا أعد هذه الأماكن الثلاثة. أيها الإخوة المسلمون، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى يسعى بين هذه المراحل لينادي أمتي أمتي، فكونوا على قدمه وكونوا على طريقته، واعلموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أثقل في الميزان بعد كلمة لا إله إلا الله من حرص الحسن، فتكلموا بأخلاق الله وتمسكوا بحرص النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحصات الأمور، وإياكم ومخالف الدنيا التي تقتل صاحبها، كما قتلت من قتلكم أين أولئك وأين أولئك. أيها الإخوة فتعرضون، مكتوب في الأجساد عند الله، مكتوب في الضمير، مكتوب في المصير، مكتوب في الأعمال. فأتوا ربكم بأحسن ما عندكم حتى ينطبق عليكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أكثر في ميزاني. طبعا بعد إيمان الله من خلق الحسن، أسأل الله لي ولكم حسن الختام وحسن المنفذ، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا أواخرها وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.